والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي يسعدها تقديم الشيخ علي الوصيفي حفظه الله ورعاه في محاضرات وفي سلسلة محاضرات في شرح كتابه منارات المقربين في عقيدة الموحدين وفي عقيدة التوحيد. موحدين وهذا نعم شيخنا في عقيدة الموحدين. عقيدة الموحدين طيب خير إن شاء الله. منار في عنوان الكتاب في كتابه بإذن الله تعالى منارات المقربين في عقيدة الموحدين، وهذا في يوم السبت 12 من ربيع الأول 1444 هجري الموافق 8 أكتوبر 2022 ميلادي. شيخ نبدأ في القراءة بالعربي بإذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المصطفين الأخيار المصطفين وأزواجه الطاهرات المصطفين الأخيار وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. أما بعد، فتلك عقيدة أهل الحديث والسنة والجماعة التي أعتقدها وأحبها التي أعتقدها وأحبها وأحب من أحبها واستقام عليها حتى لقى الله تعالى بها حتى لقي الله تعالى بها. أيوه. كف أقر كف نعم شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب منارات المقربين في عقيدة الموحدين. المراد بهذا العنوان أن المقربين لهم منارات تضيء في مشارق الأرض ومغاربها بدعوة الإسلام التي من الله تبارك وتعالى بها علينا وأنعم علينا بها. تلك الدعوة التي تستمد نورها من عقيدة الموحدين، وهم أئمة الإسلام، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي كان عليها ودعا إليها وأمر الناس أن يستقيموا عليها، وهي دعوة الرسل والأنبياء، وهي دعوة جميع الصالحين من عباد الله المقربين. فأينما وجدت تلك الدعوة فإنها دليل على أنوار نشرها الله سبحانه وتعالى في تلك البقاع، وأينما حرم أهلها تلك الدعوة وتلك العقيدة فهي بقاع مظلمة لا خير فيها ولا نفع فيها. ديار التوحيد هي الديار التي استضاءت بنور الله تبارك وتعالى ونور الإسلام ونور الفطرة ونور التوحيد، وبلاد الشرك والكفر هي التي أظلمت بالشرك والكفر والبدعة والضلالة والمعصية. فكل ديار الإسلام ديار أنارها الله عز وجل بنوره، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أما بلاد الكفر فكما قلنا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهم في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج أحدهم يده منها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما ما تبدأ الرسائل والكتب بهذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم. قيل أنها نزلت مستقلة، وقيل أنها نزلت مستقلة للفصل بين السور، وقيل أنها نزلت مع كل سورة يعني ملتحقة بها، وقيل إنها آية من الفاتحة، وقيل ليست آية من الفاتحة، لكنها على كل حال مع اختلاف وجهات النظر هي آية في القرآن الكريم، سواء نزلت مستقلة أو جاءت في قول الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي على كل حال آية في القرآن الكريم. والابتداء بها يسميه العلماء الابتداء الحقيقي، لأنها الأصل في الابتداء للتبرك والاعتصام والاستعاذة وللأدب مع الله سبحانه وتعالى، تلك علة الابتداء. والابتداء الإضافي في قوله الحمد لله، وهناك من العلماء من يبدأ بالحمد وهو ابتداء إضافي، ومن العلماء من يبدأ بالبسملة وهو ابتداء أولي حقيقي، ومن العلماء من يجمع بينهما فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وهذا هو الأشهر في الابتداء. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا ذكرت للمصاحبة أو للاستعانة، أو كما يذكر أن الباء للسبب في بعض أقسامها. والاسم في قوله بسم لفظ يدل على مسمى، على مسمى معروف، ويدل على معناه، فاللفظ هنا يدل على مسمى معلوم مخصوص، ويدل أيضا على معناه. لا نقول إنه يدل على المسمى فقط، وإنما نقول إنه يدل على المسمى ويتضمن معناه، أي ويتضمن المعاني التي تخصه. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء هنا ذكرنا أنها تذكر للمصاحبة وللاستعانة وللسبب، وقدمت في هذا الاسم، والاسم كما قلنا لفظ يدل على مسمى ويدل على معناه، فهو ليس لا يستخدم في الدلالة على علم فقط، وإنما يستخدم أو ما يشار إليه فقط، وإنما يستخدم في الدلالة على المعنى، وهذا خلاف لما ذكره المعتزلة أنه يستخدم في الدلالة على المسمى دون معناه، وهذا قول باطل، لأنه أرادوا بذلك إنكار كلام الله سبحانه وتعالى. والإمام أحمد رحمة الله عليه كان يقول الاسم للمسمى، الاسم للمسمى يعني الاسم وضع للمسمى في الدلالة عليه والدلالة على معناه. فالاسم إذا قلت قال الله فالمراد هنا المسمى، وهو الله سبحانه وتعالى المسمى المعروف بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وسائر كمالاته. وإذا قلت الله، الله لفظ عربي، فالاسم هنا في الدلالة والإشارة إليه، الإشارة إليه، لا يشترط الإشارة إلى المعنى وإنما إشارة إليه. لكن إذا قلت قال الله فأنت تشير إلى المسمى، وإذا قلت سبح اسم ربك الأعلى كما ذكر الله في القرآن الكريم، أي سبح الله المسمى بذكر اسمه تعظيما وإجلالا. سبح اسم ربك الأعلى أي سبح الله بذكر اسمه تعظيما وإجلالا. هنا بسم الله الباء هنا متعلقة كما يقول علماء اللغة بمحذوف، شيء محذوف تقديره فعل أو تقديره اسم. فعل يعني لو قلت أبدأ تقول أبدأ بسم الله، وإذا قلت المحذوف اسم فالمراد ابتدائي بسم الله، فهذا اسم. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، يعني المراد أن هذا التعلق يفيد اختصاص الله سبحانه وتعالى أو اختصاص الفعل الذي تقوم به بالله سبحانه وتعالى. الله كما قلنا اسم عربي مشتق، ومعنى مشتق يعني يدل أو يتضمن معنى معروف مخصوص. مشتق اشتقاق، هنا اشتقاق تلازم وليس اشتقاق تولد من شيء قديم، والمراد يعني مشتق من فعل آلهة يأله إلهة وألوهة فهو مألوه، وألوهة وإلهية فهو مألوه. معنى مألوه يعني محبوب، يعني تتوجه القلوب إليه، يعني تصمد النفوس إليه وترجوه سبحانه وتعالى. وهناك من قال أن اسم الله اسم جامد، يعني علم جامد ليس مشتقا، وهذا غير صحيح. فالتأله هو مشتق من التأله، فهو دليل على أنه هو المعبود الحق سبحانه وتعالى. الرحمن صيغة مبالغة على وزن فعلان تدل على كثرة الرحمة في ذات الله سبحانه وتعالى، وهو اسم لازم يعني اسم لازم يعني غير متعدي، ولكنه يتضمن معنى إيصال الرحمة إلى المرحوم، يتضمن هذا المعنى أنه الرحمن لابد أن يكون رحيما، والرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وهو اسم لطيف رقيق. استوى الله عز وجل باسمه الرحمن على العرش، فقال الرحمن على العرش استوى، وفي هذا بيان أن العرش أكبر المخلوقات. وإذا كان اسم الرحمن قد وسع العرش فإنه يسع ما تحت العرش، فكل مخلوق خلقه الله يناله من رحمة الله سبحانه وتعالى ما يشاء جل جلاله. وقد أرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولكن الرحمة لا تكتب للكفار في الآخرة. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فهذه رحمة الله عز وجل في الآخرة، لكن الرحمة في الدنيا منافع عامة وفي الدلالة على الرسل والأنبياء، يعني الله من رحمته أنه أرسل الرسل والأنبياء لعامة البشر. الرحيم على وزن فعيل فهو راحم، والمراد هنا يعني الذي يوصل رحمته لمن أراد أن يرحمه. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه رحمة عامة مرادها الدلالة، يعني أدلكم على ما يقربكم إلى الله، وهذه رحمة من الله لعباده جعلها الله عز وجل في دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان بالمؤمنين رحيما في قوله عزيز عليه ما عنتم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رقيق شفيق لطيف رؤوف بما يقع عليكم، حريص على ألا تقعوا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، حريص على اللطف بكم والرأفة بكم والرحمة بكم صلى الله عليه وسلم. تفضل أحمد. متعلق بكلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة الاسم والمسمى، في قوله الاسم للمسمى، لماذا قال الإمام أحمد الاسم للمسمى؟ في الحقيقة إذا كان الكلام، إذا كان اللفظ مجملا يدل على معنيين مختلفين فلا بد في ذلك من التفصيل. فالاسم قد يدل على علم وقد يدل على مسماه وما تضمنه من صفات، وكثير من اللغويين وكثير والمعتزلة تكلموا في تلك المسألة، فقال بعضهم الاسم غير المسمى، فقال بعضهم الاسم هو المسمى. ولو قالوا الاسم غير المسمى يعني يدل عليه، فهذا معناه أن كلام الله سبحانه وتعالى ليست، أو كلام الله عز وجل ليس قائما بالله عز وجل، يعني هو غير الله. ومرادهم من ذلك أي المعتزلة أن يقولوا أن القرآن مخلوق لأنه غير الله. والحقيقة أن الاسم يدل على الله كعلم، ويدل على المعنى الدال على هذا العلم بما تضمنه من معاني. لذلك الإمام أحمد لم يقل الاسم هو المسمى، ولم يقل الاسم هو غير المسمى، وإنما قال الاسم للمسمى، يعني الاسم وضع للمسمى في الدلالة عليه وعلى معناه وما تضمنه من صفات. هذا هو مراد الإمام أحمد. ومن هنا يتبين أن أهل العلم يفصلون القول ولا يتكلمون بالكلام المجمل، أما أهل البدع فإنهم يتكلمون بالكلام المجمل غير المفصل. وهذا هو الفرق بين العلماء وبين غير العلماء. العلماء يتكلمون بالدلائل المحكمة أو بالألفاظ المحكمة، أما أهل البدع فإنهم يتكلمون بالمتشابه وبالمجمل وبما يحتمل أكثر من معنى ولا يفصلون القول. هذا، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكتفي بهذا القدر على أن نلتقي بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.